ما عرف عنه انه زاول تعلم، وما جربوا عليه انه قال لا شعر ولا نثر ولا له رياضه في الكلام، وبعد ذلك ما جرب حكم امم، ما درس تاريخ امم حتى يستنبط القوانين اللي اعددت الحضارات المعاصره. الامه البدويه حينما ذهبت بمنهجها الى الفرس، والفرس كانت حضاره الشرق كلها هناك، اخذوا قوانينها من ايه؟ من الامه ايه؟ من الامه البدويه. ليه؟ اذا دي عله ان يكون الرسول اميا، عشان محدش يقول انه تعلم الحكايه دي من حد. والامه اللي هو فيها اميه، لو لم تكن اميه لقال لك ده وصمه حضاريه، انما يا اخوة هم ما عرفوش ابدا، ده كان نظام قبيله، نظام قبيله كل قبيله لا رئيسه، ما فيش، انما نظام يجمع امم العالم كلها ثم ينجح في اداره الدنيا كلها. دي مساله عجيبه يعني، تبقى ايه من الايات، والايات المعجزه لانها عجيبه بتخرق ناموس الكون، والايات الكونيه الدقة اللي موجودة فيها، الشمس والقمر بحسبان وكل اللي في فلك يسعون، نظام كده عجيب. أم قال لك يبقى العجائب في الآيات كما كان؟ آيات القرآن، المعجزات، الآيات الكونية، كل دي عجائب. فالضل هيكذبوا بالآيات عن إيه؟ فالذين لا ينظرون إلى الكون وما فيه من دقة صدر وهندسة بناء تكويني لا تضارب فيه، يبقوا كذبوا آيات الكون. كأن آيات الكون بتنقض، تقول اللي عملني جد خالق، اللي عملني قادر، اللي عملني حكيم، اللي عملني حكيم، بس هم بيكذبوا هذه الآيات الكونية. وكذلك لما يجي الرسول بالمعجزات يقول له ده سحر يا عم، يبقى بيكذبوا بالإيه؟ بالآيات. ولما تتلى عليهم الآيات يكذبوا بقطع القرآن، يبقى كذبوا بآياته. يبقى كم حاجة لم ينظروا في آيات الكون ليستنبطوا منها عظمة الصانع وحكمته ودقته، فلم يلتفتوا إلى الإيمان به قلما عقيدة، أو كذبوا بالآيات اللي هي المعجزات اللي جاء بها الرسل فلم يصدقوا الإيه؟ الرسل، أو كذبوا آيات الإيه؟ القرآن، وقالوا ده شعري وده سحر. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه القضية قال لهم انتوا بتقولوا عليه ايه؟ بتقولوا على القرآن ده سحر ولا؟ طب ان كان سحر احنا قلنا زمان القضية اللي كانت دي، طب ما دام سحر الناس فآمنوا به ما سحركوش انتوا ليه؟ قال ما دام سحر وانتوا تتقبلوا عليه، يبقى ما دام انتوا فضلتوا ناصحين ومش مسحورين، تبقى المسألة مش سحر ولا سحر ولا اي حاجه. يقول ما انما يعلمه بشر. يقول لهم يا خايبين، قبل ما كنت تقول القضيه دي شوفوا من البشر الذي تعنوه. الرجل اللي قاعد عند الجبل حداد ولا بتاع، قال لك لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. يبقى ان كنت كذوب كنت ذكور، ما تخليش الاخر ايه ترتد عليك كده. الله. طيب لما جم ايوه قالوا ايه؟ مره سحر ومرة يعلمه ايه؟ بشر. قال له اساطير الاولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة ايه؟ واصيلة. ده هو اللي جايب القرآن ده من عنده. نقول لهم طيب يا اخي، الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه عن قل يا رسول؟ قل يعني قل لهم هو لبست فيكم عمرا من قبل افلا تعقلون. طب من اعتقد 40 سنة في وسطكم؟ أقول مع أني أقول أو أتكلم أو آتي ببيان أو آتي بشيء من هذا، يبقى بقى 40 سنة أنتوا شايفين، لا عمري اتكلمت ولا عمري قلت حاجة، يبقى العبقرية إيه؟ خبطت عليا من 40 سنة؟ أم قال لك لا هو كان عنده بس مدكنه لحد ما يبقى كبير. قال له ده شايف أبوه مات وهو في بطن أمه، أمه ماتت مش عارف إيه، وإذا مات كل اللي جمع اللي ماتوا دول، يبقى كان يضمن لحياته أن تطول حتى يحجر عبقريته في سن 40. كذب كله كلام كذب. يبقى كذبوا بالإيه؟ بالآيات. أولئك أنا أتركهم؟ قال لك لا، هم خلق من خلق الله،

لعنت اختها تقول له انت هنا يا ابن الله ليه؟ أم قال لك لان الامم اللي سبقت الاقتداء به خلهم كفر، ما دام فيه بيكفروا يبقى الامه اللي سبقت كانت ايه؟ كانت اسوه في الضلال للامه التي لحقت. فاذا ما دخلوا يلعنوهم ولا يلعنوا، ابقى ان انسانا دخل مره للسجن لجرم ارتكبه، وبعد ذلك دخل عليه من كان يغريه بالجرم، ومن كان يزين له، ومن اقتدى به وقال ده الواد عمل كام جريمه كده وبقى تريش بسببها، اما نعمل زي الواد علمني كذا وعلمني كذا، بالله ساعه ما يشوفه والاثنين في السجن ماذا يقول له؟ ياخذه بالحضن ويقول له يا ابن اللي يا ابن اللي يا ابن اللي. يبقى لعنه اختها ده كلام سليم ولا مش كلام سليم؟ كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا اداركوا فيها جميعا، خلاص اجتمعوا اداركوا يعني لحق بعضهم بعضا فلاحقوا واجتمعوا. يحصل ايه بقى؟ يحصل الحوار بقى الاتي بقى الحوار العجيب. قالت اخراهم لاولاهم، ان قلت الاخرى يعني اللي دخلت متاخره والاولى اللي كانت قبلها، يبقى لانهم كانوا قدوه في ايه؟ في الضلال. او قالت اخراهم لاولاهم، الاولى هم القاده الذين اضلوا، والطائفه الاخرى هم الاتباع الذين قلدوا. قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا، ما دام اضلونا يبقى هم الاتباع ولا لا؟ وقالوا عن مين؟ عن القاده. طب شوف النص بقى كده، قالت اخراهم لاولاهم، القول لمن في نص الايه، قالت الاخرى للاولى، كان القياس بقى المنطقي في القران انه يقول ايه؟ قالت اخراهم لاولاهم انتم اضللتموه، انما توجه الكلام لمين؟ الى ربنا، ربنا هؤلاء اضلونا. كيف يتاتى هذا؟ ام قال لك لانهم اهون من ان يخاطبوا، ولان الموقف كله في يد الله، لانهم لو قالوا انتم اضللتمونا وقعدوا يكلمون لا يملكون له شيئا، انما هم بيقولوا للي بيملك يا رب. واذا ما قالوا لله المواجه للجميع هؤلاء اضلونا، هؤلاء يبقى اشاره اليه، يبقى كان القول موجه لمين؟ فكأنه أدى هؤلاء أضلونا، أدى أنتم أضللتمونا ونحن نقول لربنا هذا حتى تأخذوا عذاب الصراط من النار. قالت أخراهم لأولاهم ربنا، أو هنا الغام، قالت أخراهم لأولاهم، مش هي يعني بقول له، لا بقول عنه، قالت اخراهم إيه؟ عن اولاد ربنا هؤلاء، يبقى القول ايه؟ مش لهم إيه؟ بل القول ايه؟ عنهم. طب في الايه القرانيه بتقول ايه؟ واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم، قالوا ايه للحق؟ هذا سحر مبين. الله، ده قالوا للحق هذا ولا قالوا للحق انت سحر مبين؟ يبقى قالوا للحق اي قالوا عنه، قالوا عنه. والايه اللي كنا شرحناها زمان في سوره الانعام، اللهم صل على النبي، انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله. والقصة معروفة، ان واحد مسلم سرق درع واحد وبعد ذلك اخذه ليداريه فداره عند اليهود، فلما اتدي الى الدرع بواسطة الدقيق الاثر وجد الدرع عند مين؟ فاليهود اردف لنجبوه، فالمسألة بقى سواء اليهود ومع المسلمين. المسلمين قالوا احنا انطبقنا المسلم وقلنا هو اللي سرق، اصبت صبا للمسلمين خلاها تلبس مين؟ اليهود. واليهود ما سرق، اذا قال ده جابوا عنه عندي، ادى يهودي وادى مين؟ فرسول الله ادار المسألة دي، ايفضح مسلما ونحن بدنا نقول للمسلمين يعني مسلم؟ فالمسألة دارت في رأس مين؟ فأدركه الحق بقوله إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس. الناس بما أنزل الله، ولو كان اللي حكم فيها مين؟ المسلم. ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن خصيما عن محامي عن الخائن. يبقى لا تكن للخائنين يعني عن الخائنين خصيما، اي مدافعا وايه ومحاولا، او للخائنين اي لصالح الخائن، للخائن صالح الخائنين. يبقى قالت اقرارا لاولاهم، مع ان الكلام موجه الى الحق سبحانه، ثم تقول ان اللام دي بمعنى مين؟ حال. يبقى قالوا لله عن هؤلاء، او تكون اللام برضه على حق كسر، لأنهم ما داموا قد أشاروا إليه فهم في الحضرة، ومع ذلك قالوا لله. يبقى إنهم قالوا في الشهر، يبقى قالوا في الشهر، يبقى ربنا هؤلاء أضلون، وما دام أضلون يبقى ارتكبوا وزرين، وزر ظلمتم وكفرهم، ووزر الإضلال، إضلال للغير. ولذلك ليحملوا أوزارهم أوزارا مع إيه؟ دي كانوا بيعتبروها آية تناسب لا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك ما دام يحملوا أوزارهم وأوزار مع أوزارهم، يعني أنت بتقول لا تزر وأقول لا، ده فيه ذنبان، ذنب الوزن اللي عملوه اللي هو إيه؟ ضلالهم، وذنب إضلالهم للغريب. برضه الآية صادقة، لا تزر وازرة وزر إيه؟ فهم عشان يسألوا قال يا رب هم اللي أضلونا وإحنا مش عارفين إيه؟ عايز العذاب يبقى مضاعف عشان ضللكم وايه واضلالكم. فآتهم عذابا ضعفا، عذابا ضعفا من النار. احنا نفهم ان الضعف دي معناها شيء مساو لمثله، ثم تقول له اضعف لي هذا الدفع، يعني حط لي عليه كمان ايه؟ كمان جرع. فاذا كان مضعف يبقى على حدته مثله، انما مضاعف يبقى اديته اكتر من ايه؟ اديته اكتر من ايه بس. طب وايه حكايه الضعف يبقى المثل او اكتر من المثل ازاي؟ ام قالك لانه لما كانت جرأة وحده يبقى له قيمه، فاذا ما جاء له درهم يبقى اضعف قيمه الاول وبقى القيمه للدرهمين. يبقى كل زياده بتعمل ايه؟ بتضعف الايه؟ فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف، هو احنا هنديهم ضعف ولا هنديهم ضعف؟ طب احنا هنديهم ضعف زي ما انتم قلتوا بحكمكم عشان الضلال والايه، وهنديكم برضه لكل ضعف وانتم تقولون ضعف. طب ليه يقول؟ ام قال لانكم انتم حينما كسرتم سوادهم بالموافقه جرأتم الغير على أن يفعل، فأنتم أضللتم بالأسوة أيضا. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. إيش ما تعلمون؟ ما تعلموش من اللي بيحاسبكم ده ثق في الحساب أمس، وبيدي كل واحد على إيه؟ على قد، مش المسألة كده يعني. وقالت أولاهم لأخراهم، الرد بقى ذكر قالت أخراهم لمين؟ أتبقى الأولى، أولاهم أتقول إيه؟ وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل. ما دام تاخدوا ضعف زينا يبقى الرؤوس تساوت ولا ما تساوتش؟ يبقى تساوت. فذوقوا العذاب، الذول اللي بيقولون فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون، هم اللي بيقولوا ذوقوا العذاب. كأن المجرم نفسه ساعة ما يلاقي واحد مجرم زيه يقول له اشرب، اشرب. فذوقوا العذاب وليس ذلك تجنيا من الله،

واستكبروا عنها. كان يظهر في السياق يقول لك اللي قال لدول الله تفتح لهم ابواب السماء، لا جابها علشان تبقى ايه، تبقى جملة مستقلة مش عايز ضمينة حاجة ايه، حاجة ثانية، يبقى وحدة محكوم عليه ومحكوم به. ان الذين كذبوا بآياتنا، الآيات اللي احنا قلناها، واستكبروا عنها، استكبروا، قال لك لانه ظن نفسه اكبر من ان يكون تابعا لواحد من البشر كان يعرفه، استكبر ان يكون كذلك. ليه؟ أم قال لك لانه قد لا يكون له من الجاه والسلطان، زي ما قالوا من الجاه والسلطان، وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم. الله، اذا انت ما فيش عندكم كلام في القران، القران معان وكل حاجه، بس كان ينزل على مين؟ على رجل من القريتين ايه عظيم. من الذين كذبوا بآياتنا استكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء، يبقى المقابلون لهم تفتح لهم أبواب السماء، يبقى المؤمنين بتتفتح لهم أبواب السماء، أي إن تصعد أرواحهم أي إلى الملأ الأعلى، ودكها تروح في سجين تحت لم يطلع فيه. أو لا تفتح لهم أبواب السماء، مصاعد الأعمال والعمل الصالح وإيه يرفع، ولا يدخلون الجنة حتى، كان يقدر يقول ولا يدخلون الجنة وكلام يبقى مصدق، وإنما علق دخول الجنة بمستحيل عقلا وعادة وطبعا. لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. طب سم الخياط ثقب الخياط يعني المكر الابر، والسم يعني الايه الثقب، والثقب ده له فتلة لابد ان يكون قطر الفتلة اقل من قطر الايه الثقب، ولكن تكون الفتلة من الصلاغة بحيث تنفذ، ولازم تكون الفتلة غير مستوى الطرف، يعني ان كانت الفتلة كده مقصوصة كده غاب واطراف قديم مستوية الفتلة كده، وتيجي تدخلها في ابرة ما تدخلش، لازم انت تعملها كده وتخليلها ايه السن علشان تدخل. اذا احنا بنحتال عشان ندخل الايه الفتله في الايه في الابر، الايه الفتله اللي معموله عشان تمسك في الابره دي مهمتي، بنقعد نحتل لها ولا لا، بنعمل قطرها قد كده وبنعمل قطر الابره قد كده، وبعدين ايه نمسكها ما نحطهاش كده عشان تبقى مواجهه بكل قطرها، احنا عايزينها تواجه باقل ايه علشان تبقى راس حربه كده وايه وتدخل. ساعات تيجي بظفرك ما تقدرش تعمل، تقوم تبني ريحه قطر ايه، طب البرم ده بيديك حاجتين اثنين، بيعمل لها سن وبيخليها لها ايه لها صلاه، يقول لي صفح من تحت لي. طب لما نجيب الجمل بقى نقول له اسكت في سم الخياط، يبقى علقه على ايه على مستحيل. بعض الناس قال لك ايه علاقه الجمل بسم الخياط، طب هو الجمل من اسمائه الحبل الغليظ المفتون من حبال، انتوا محدش ممكن شاف المراكب الحبال بتاعها تبقى ايه تخيل، لان الحق انك انت تجيب المشاف ده وتعمله كده وكده تبرمه ويبقى حبل، اما قال لك لا ده الحبل التخين ده معمول من حبال ايه اللي احنا بنقول عليها مجدوله، بتبقى من عده ايه، ويبقى الكلام في مين، اما قال لك لا الكلام في الثاني ايه يبقى ايه يبقى أبلغ، حتى يلج الجمل في سم الخياط. والشعراء بقى خدوا المسألة دي بقى، وكل في الراجل اللي بيحب يقوم من شغله بمن يحب يغزل ويضعف، وإن كان مثلا سنين كده ينزل يرف زي ما بيقولوا مش كده ولا لا، أم قال لك الشاعر حب ينتهي الفرصة بتاعة النص القرآني ويستعملها. فالرجل الشاعر بيقول ولو أن مالي أي ما عندي من جول وصبابة على جمل لم يدخل النار كافرا، ولو أن ما بي من جول وصبابة على جمل لم يدخل النار كافرا. ليه يا سيدي؟ قال لك لأن الجول والصبابة اللي عندي، لو كانت عند الجمل يفضل الجمل ينحف ينحف ينحف ينحف ينحف وينسين لحد ما يبقى الفيا قوي وبعدين يدخل في سم الكياس. وربنا قال ان الجمل ده حد كبره كانت على حاله من جمل. حتى يلج الجمل في فم الخياط، وكذلك نجزي المجرمين. هم يستحقهم كذلك الجزاء. نجزي مين؟ نجزي المجرمين. لهم من جهنم مئات. المئات هو الفرش، ومنه مهد الطيب. لهم من جهنم مئات ومن فوقه غواش. يبقى الغش هي الايه؟ الغطاء. يبقى ايه؟ فرش وجهنم وغطاء ايه؟ جهنم. الايه الثانيه تقول ايه؟ لهم ظلل من نار ايه؟ من فوقها ظلل. والايه الثانيه تقول طب الظلل دي او الغواش ومش عارف ايه؟ بتدي جهتين في التكوين الانساني، التكوين البعدي في الانسان. لان يعني كل ابعاد ابعاد. ستة مثلا الأمام والخلف واليمين والشمال والفوق. طب مهاد أدي تحت، غواش أدي إيه؟ أدي فوق، وبرضه زلل من النار من فوقها إيه؟ زلل. يبقى كم كده؟ وأنت عملتها له من جهتين، وإحنا عايزينها تعمل إيه؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. السرادق ده اللي انتم بتشوفوه ده الخيمه اللي هي منصوبه وتعرف. يبقى اذا شمول الايه؟ شمول العذاب. لهم من جهنم مهاد، وجهنم ماخوذه من الحكومه الشيخوخ. ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. زي ما قال كذلك نجزي الايه؟ المجرمين. عندنا كذلك نجزي الظالمين. حد المقابل ده دائما لما يجيب حاجة يقوم يجيب المقابل بتاعه، عشان النفس مشكونة بكراهية العملية دي، يقوم يجيب ايه؟ المقابل. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. الخبر مجاش. والذين آمنوا وعملوا الصالحات مالهم؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ده المقابل ولا لا؟ اللي عمل آمنوا وعملوا الصالحات يبقوا ايه؟ أولئك خبرها ايه؟ أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. طب لا نكلف نفسك إلا وسعها. أم قال لك ساعة ما نشوف الجماعة المسرفين على أنفسهم بالكفر وتكذيب الآيات، وبعد ذلك يجي المقابل اللي هيعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات حبس للنفس عن كثير من شهواتها، وحبس النفس عن كثير من شهوات هدايا. بيتعب ولا ما يتعبش؟ بيتعب. قال لك ده الثمن بتاع انهم يدخلوا الجنه، وهو داخل الثمن جامد قوي. ويقول لا لاحظ انني كلفت بفعل ولا تفعل ما في وسع المكلف. والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقلنا إن الكلام عن أصحاب الجنة الذين جوزوا على عملهم الصالح جاء بعد أن تكلم الحق عن أصحاب النار، لأنهم لم يعملوا عملا صالحا ولم يدخلوا في حيز الإيمان. والإتيان بالشيء عند مقابله أشحن للنفس البشرية حين تعقد المقارنة بين ما نال هؤلاء وبين ما نال هؤلاء، فالنفس إذا مستعدة لقبول الهدي. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الذين كذبوا بآياته قال

أن تظنوا أن الله حين يكلف الإنسان يكلفه شططا، ولكن الإنسان هو الذي يضع نفسه في موضع الشطط. فقال لي ومن قدر عليه رزقه، قدر عليه رزقه يعني ايه؟ مضيق شوية عليه، فلينفق مما آتاه الله. اذا ما تفرضش انت المعيشة ثم تحاول اخضاع وارداتك الى هذه المعيشة، بل شوف الواردات قد ايه وعيش في حيز هذه الواردات. فان كان دخلك جنيه رتب حياتك على ان يكون مصروفك جنيه، لان الله لا يكلفك الا ما اتاك. فيقول ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. لا يكلف الله نفسا اي في الانفاق الا ما ايه ما اتاه. ما دام اتاها يبقى نشوف ربنا اتانا ايه. اذا قلت ما اتاها اي الله، فلا تدخل في حساب اتيان الرزق الا ما شرع الله. مش انت اللي تسجب وتنهب وتختلف وتعمل وترتشي وتعمل كده وبعدين تقول ايه. ما هو قالك لا، الذي اتاه الله لا يكون الا بما احل منه. فعش في نطاق ما احل الله. فان عشت في نطاق ما احل الله يعينك الله على كل امرك وكل حاجاتك. ليه؟ قال لك لان انت ما دام عايش بمنهج الله يبقى الله يتصرف في الحكايه دي بقى. ازاي؟ قال لك مهمات الحياه التي تتطلبك ان تزيد على ما اتاك الله ينسيك الله اياها، ولا تخطر على بالك، ولا تخطر على بال اولادك. فتجد انك تدخل السوق واتاك الله قد كده، تشوف بيطرم بتنباق وفراخ وحمام وسمك ولحم واشياء جميله او فواكه ومرقوق. ماذا من تداخل في حدود ما اتاك الله من حلم، لا يلفت الله نظرك الى شيء من هذا، وانما يلفتها الى ما في طاقته. تشوف فول اخضر جميل تقول يا سلام على حته الجبنه مع الفول الاخضر ده، تشوف مثلا سمك صغير تقول يا سلام على هذا الشباب ده لما بيمشيه الواحد ياكلها بحلقه. ربنا يحسن لك اللي في ايه؟ اللي في طاقتك. وبعد ذلك ايه تيجي مثلا الولد يغسل، ربنا ما دام انت جاي من حلم ما اتاك الله تقوم تقول للست مثلا اديني كوبايه شاي ولا كوبايه ليمون ولا عصير سبرين وتنتهي الازمه وتمر. ان كنت بقى عايش في غير ما اتاك الله من الحلم والهف والسهل يدخل الله الرغبه في قلبك. يقول لك يسال ده كفية ده السيفون ده اللي مش عارف بكره تصرف لك قد اللي ايه؟ قد اللي خدته النار. إذن لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، وما دام هو اللي حيؤتي إذن لا يحرك شهوات النفس إلا في قدر ما أتاك الله. يبقى أنا بقى اللي بفرض عن الإيه؟ اللي بفرض عن وطمني بقى، قال أوعى تفهم أن بعض خلق الله يعيشون كده في سعة الرزق، والبعض يعيش دايما في تفكير الرزق. لا، إن تفكير الرزق له حكم. ايه حكمته ايه؟ قال لك لان لما يكون رزق ضيق لا تستنكف ان تعمل اي عمل لتقوت عيالك. تكون كل الاعمال في الحياه ايه؟ تمشي. طب ما كنت ربنا موسع عليك رزق زي ما قلنا، مين بيقفش فينا الشوارع؟ مين يصلح لنا البلاعه بتاعه المكابر؟ مين اللي يقعد يخسف لنا النعل عشان يركب دنيا مش عارف ايه وبتعمل؟ مين يعني؟ ان ما كانش مطلوب لبطنه ولبطن اولاده ما كانش عمل دي. يبقى تقتير الرزق له حكمه ولا لا؟ عشان دولاب الحياه ايه؟ دولاب الحياه. لكن ايظل الامر كذلك؟ الا من احترم قدر الله في اتيانه الرزق وعاش في نطاق ما اتاه الله يقول له اسمع مش هتمر الحكايه كده، انت دور بس بتوديه في الحياه، وبعد ذلك سيجعل الله بعد عسر يسرا. سيجعل الله بعد عسر. وانظروا انتم كل ينظر كل واحد الى المحيط اللي عايش فيه ويشوف ناس عايشين على قد ربنا. ما ايه انت تحط تعجب يا اخويا رب العيال دي ازاي؟ طب عايش ازاي؟ طب عامل ازاي؟ تقول له ما انتش عارف، ما هو ربنا سالب عنه مصارف سوق ومعيشه كده 24 قرار. فان رضي بذلك ولم يتأذى على القدر ولم يحقد ولم يضغن على موسع عليه يقول له ربنا انت اديت ضرك بقى، طب خد بقى الرزق. شوف الناس اللي عملوا دول تلقي نهايه حياتهم ايه؟ كل الحصانين اللي انت بتشوفهم كان مضيق عليهم فلوس بس ما استثمروش على الحياة. اللي اشتغل شيال اشتغل شيال، واللي اشتغل مش عارف اشتغل ايه واشتغل ايه، واعصابي كده وبياخد من الحلال. يوم ربنا قال له طب خد بقى، خد بقى انت اديت دورك، خليك بقى انت، خد بقى اسعد. ولذلك تجيتهم كلهم ايه؟ سعداء. واسعدوا مين؟ واسعدوا الغرب. هنا لا نكلف نفسا الا وسعها، اي في التكليف الشرعي. ولا يكلف الله نفسا الا ما ايه؟ ما اتاها بالايه؟ الاقتصاديات. مين؟ الاقتصاديات الحياه. اولئك اصحاب الجنه. وقلنا اصحاب يعني هو ما يفرقهاش، زي الصاحب ما يفرق ايه؟ صاحب. يبقى انت عايزه وهو عايزك، والجنه تتطلبك وانت متطلب للايه؟ وانت متطلب للجنه. وحياه بخلود. وما فرق من متعة الحياة الدنيا ما كانش بخلود. يبقى كل أكثر، لأنك أنت لو كنت في الدنيا هتخاف لا تموت وتسيب النعمة. طب وما موتش تسيبك النعمة يا سيدي وتفتيك؟ مش بيحصل كده وبنشوف. ولذلك وجود الأغيار في الدنيا لفت لقضايا الله في كونه. صحيح ويبقى مريض، غني ويبقى إيه؟ فإن أمر الله ليه؟ أمر لك عشان تفهم أنك ابن أغيار. ما فيش حاجة ليك ذاتية، وإلا لو كانت ليك حاجة ذاتية كنت تتحافظ عليك، تبقى كلها إيه؟ إذا ربنا بيعدل عليك، بيعدل ميزان الناس، بيعدل ميزان الناس بإنه يجي في الحالة الاقتصادية وروح يوزع. فالذي لا يتأبى على قدر الله له في رزقه وفي عمله يقول له إيه؟ سيجعل الله بعد عسر يسرا.